إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الأول لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نستعين بالله ابتداء من هذه الليلة في قراءة رسالة عظيمة نافعة مفيدة جدا يحتاج إليها كل مسلم. هذه الرسالة هي رسالة نواقض الإسلام، ألفها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في بيان نواقض الإسلام، أي الأمور التي ينقض بها الإسلام وتنحل بها عراه، وينتقل من ارتكب ناقضا من هذه النواقض ينتقل من ملة الإسلام ويخرج من حظيرة الدين ويكون بها كافرا بالله سبحانه وتعالى رب العالمين، ويكون مستحقا عذابه الشديد ونكاله الأليم، ويستحق الخلود في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ولذلك هذه النواقض قد يقع فيها المرء وهو لا يدري، ولذلك ينبغي العلم بها والإحاطة بها، لأن الإسلام غال جدا، والخسارة يوم القيامة ليس وراءها استدراك، بمعنى لما يدخل المرء للنار ويخلد في النار لا تلحقه شفاعة الشافعين، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الشافعين كلهم لو يجتمعون على أن يشفعوا في هذا الإنسان لا يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم، حتى ولو كان إبراهيم الخليل، ولو كان إمام المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشفع في من جاء يوم القيامة مشركا كافرا غير مسلم ارتد عن الدين انتقض إسلامه. والنواقض جمع ناقض، مثل ما تعرفون نواقض الوضوء ونواقض الصلاة ونواقض الحج ونواقض الصيام، فلو أن شخصا كان متوضئا ثم خرج من سبيليه شيء وذهب يصلي لا تقبل صلاته، فكذلك من كان مسلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وآمن بالأركان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم حصل له أحد هذه النواقض العشر التي سنخصص لها بإذن الله تعالى لكل ناقض حصة، في كل يوم نعرف ناقضا من النواقض. وعلى ضوئها أيها المستمع ويا أيتها المستمعة، على ضوئها تراقبون أنفسكم لعلكم تفعلون هذه النواقض وأنتم لا تدرون. فالجهل يفعل بصاحبه ما يفعل العدو بعدوه. يقال نقض الوضوء خروج ريح أو بول أو غائط أو حصول سكر أو نوم أو ردة. فكذلك الإسلام أكثر من الوضوء وأكثر من الصلاة وأعظم من الحج وأعظم من الأمور كلها. لو انتقض وجاء المرء يوم القيامة وإسلامه منتقض لا تنفعه المعذرة ولا ينفعه الاعتذار، فقد هدم إسلامه كما يهدم البيت. نقول انتقض البيت أو البناء أو انتقض الحبل أو الرباط. يقول نقضت الرباط يعني فككته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. المرأة التي غزلت لحافا أو سجادا ثم نقضت ما غزلت من بعد قوة أنكاثا يعني أفسدته. ونقض الدين إفساده، ونواقض الإسلام أي الأمور التي تفسد الدين وتبطل الدين، مثل نواقض الطهارة. نقول هذه نواقض الطهارة، وهذه نواقض الصلاة، وهذه نواقض الوضوء، وهذه نواقض الحج. فمن لم يقف بعرفة انتقض حجه، ومن خرجه بول أو غائط أو ريح انتقض وضوءه، ومن حصلت له جنابة انتقض غسله. فإذن كذلك نواقض الإسلام من باب أولى أن يحرص المرء على تعلمها، لأن الجهل يفعل بصاحبه ما يفعل العدو بعدوه. إذا انتقض الوضوء لم تصح الصلاة، وإذا انتقض الحج ولم يقف المرء بعرفة لم يصح الحج، ولو طاف ولو سعى ولو رمى الجمار ولو أحرم ولو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وإذا انتقض الإسلام لا يصح شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الطواف ولا تلاوة القرآن ولا الوضوء ولا الغسل، لأن الإسلام منتقض. يقول الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال للمشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا داعي أن يدخلوا المساجد وهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأنهم كفار لو طافوا ولو حجوا ولو سعوا بين الصفا والمروة وذبحوا الذبائح. ما دام عندهم ناقض من نواقض الإسلام فلن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذه النواقض ينبغي تعلمها، وإذا لم يتعلمها صار المرء كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يأتون يوم القيامة ويقال لهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفعهم صرف ولا عدل، لا يقبل الله منهم نفلا ولا فرضا، وسبب ذلك الجهل. ولذلك سنحرص إن شاء الله تعالى على تعلم هذه الأمور لكي لا تنقض عرى الإسلام فينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف الجاهلية ولا يعرف نواقض الإسلام تنقض عرى الإسلام فيه. الإسلام غني والله غني، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الخاسر هو الذي نقض إسلامه بكلمة كفر، بارتكاب محرم مخرج من الملة، باستهزاء بآية، باستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باستهزاء بشريعة الإسلام، بشعيرة من شعائر الإسلام. ولذلك وجد اليوم في المجتمع من يستهين بالإسلام وبالمسلمين وسنعرف كثير من النواقض يقع فيها بعض الناس يستهزئون فيما بينهم ويمزحون بالآيات كما يفعل بعض الحفاظ وبعض القراء، فيحرفون الكلمة عن مواضعه وينتقد إسلامهم وهم يضحكون ويظنون أنهم يحسنون صنعا. كمن لا يؤمن بالقدر، القدر قدرة الله، والذي لا يؤمن بأن هذه الأمور التي تقع في العباد قد كتبها الله وقد أحصاها وقد شاءها وقد علمها، الذي أنكر هذا أنكر علم الله، أنكر قدرة الله، أنكر أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أنكر صفة من صفات الله وهي العلم، وأنكر القدرة. والقدر نظام التوحيد، القدر هو نظام التوحيد، هو ذلك الخيط الذي يجمع التوحيد، يجمع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخيط الذي يجمعهم مثل الخيط الذي يجمع العقد الذي تعلقه المرأة في عنقها، يجمع لها ذلك خيط قد يكون من بلاستيك وقد يكون من ذهب وقد يكون من خيط، فإذا قطع ذاك الخيط تحتتت الجواهر. إذن إذا نقض الإسلام، إذا نقض الإنسان القدر وأنكر القدر، فقد تقطع الخيط الذي يجمع الإيمان. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فسمى الأمور التي تنقل من الإسلام سماها نواقض، قال نقض تكذيبه توحيده. فالذي يكذب، الذي يشكك، والنواقض كما سيذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى هي 10، وكل واحدة يندرج تحتها أمور سنضرب لها أمثلة موضحة وواقعية تحدث في المجتمع، يتكلم الناس بها وهم لا يقيمون لها وزنا ويظنونها هينة وهي عند الله عظيمة، كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام بطل إسلامه وحبط عمله، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والله تعالى يقول: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة التي ليس بعدها استدراك. الناس يوم القيامة يطلبون الرجعة ويطلبون القضاء، يطلبون الملك أن يطلب ربه سبحانه وتعالى لكي يقضي عليهم، وقالوا يا مالك ليقضي علي، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ويطلبون الرجعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والد إبراهيم آزر يقول لإبراهيم: أنقذني. إبراهيم لا يستطيع، لا يجد له سبيل، فما يكون من أمر آزر إلا أن يتحول إلى ضبع ويحمل من قوائمه ويرمى في النار. هذا هو الحل، الحل هو أنه يرمى في النار. فالذي يريد أن يصحح أمره يصححه في هذه الدنيا. بماذا؟ بأن يتعلم هذه النواقض. ولذلك لا ينبغي إغفال والتغيب عن هذه الدروس، دروس نواقض الإسلام، لأنك ممكن أن تقع في ناقض وأنت لا تدري، وتأتي يوم القيامة ويقول: لا، أنا لم أكن أعرف. فإنها تقرعك الملائكة وتقول لك: ألم يأتكم نذير؟ ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالأمر جلل والأمر جد خطير، وكثير من الناس لا يبالون، كما قال الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس يجهلون، أكثرهم غافلون. والله تعالى أمرنا ألا نكون من الغافلين، قال: ولا تكن من الغافلين، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا خسارة، كان أمره فرطا، أمره الديني وأمره الدنيوي. المجاملة في أمر العقيدة والتوحيد منتفية، لا سيما إذا جاء المرء يوم القيامة وهو مخروب العقيدة ومخروب التوحيد ومخروب الدين، لم يقم للدين وزنا، لم يتعلم هذا الدين. وهذه النواقض سترون أنها من القرآن والسنة، وأكدها الأئمة بآثارهم وأقوالهم، لأن أمر العقيدة لا تسامح فيه ولو كان مع الرسل ومع الأنبياء الذين هم أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله وأصفى الناس، أصطفاهم الله عز وجل وهددهم. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله جملة من الأنبياء، ذكر 18 نبيا، ذكرهم ومدحهم وأطراهم وحث على اتباعهم، 18 نبيا بما فيهم الخليل، بما فيهم نوح الذي سبل نفسه 950 سنة، 950 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، والخليل الذي هو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هو ومحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله وذكر صفوة الرسل والعائلة الطيبة أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال في سياق المدح لإبراهيم، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وذكر معهم أبناءهم وإخوانهم وأحفادهم من الصفوة من الصالحين. قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. بمعنى في هذه الآية مذكور جملة عشرات الآلاف من الأنبياء ومن الصالحين ومن العباد ومن غير ذلك. قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم، انظر المدح، إلى صراط المستقيم. وقال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال: ولو أشركوا، مع ذلك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا مجاملة في الدين، فالذي ينتقض إسلامه لا قيمة له، لا عز له، لا وزن له، لا مكانة له، لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى. الكلاب والذئاب والحيوانات والخنازير والقردة خير منه، بل هو نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا ننظر عظمة الإسلام وحزم الإسلام، وأن التلاعب في دين الله عز وجل غير مغتفر، طبعا إذا جاء به صاحبه يوم القيامة، أما إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه. ولقد أوحي إليك أنت يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كلهم، ما من نبي إلا يوحى إليه هذا الوحي، لئن أشركت ليحبطن عملك. وليس هذا فقط، قال: ولتكونن من الخاسرين، الخسارة العظمى التي لا استدرك بعدها، لا يمكن للمرء أن يرجع. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أداة ردع وزجر، كلا، إنها كلمة هو قائلها، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من ماذا؟ الهم الأعظم الذي لا استدراك بعده، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ المنافقون سموا منافقين وعملوا أعمالا، بعضهم خرج للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحى بنفسه وخاطر بنفسه ونزل معه الحج وكان يحضر معه الصلوات، وكان يرسل إليه الساعي، الساعي الذي يجمع الزكاة، فيفرض له عليه في كل 100 رأس شاة، إذا كان عندها 1000 ولا عندها 4000 رأس، إذا عندها 40 رأس يدي يأخذ لها عن كل 40 شاة، عن كل 30 بقرة شاة، عن كل 5 جمال شاة، فيعطيها وهو صاغر وهو ذليل، ولكن لا يقبل الله منهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه كلها نواقض. واحدة من هذه الثلاثة، كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكفر مانع من قبول الإسلام وقبول الصلاة وقبول الصيام وقبول الزكاة والحج والإحسان. قد يبني أحدهم مسجد ويجعل فيه مبرة ويجعل فيه مدرسة، لكنه يذبح في السنة شاة خروفا جديا يشارك به، ذهبت كل الأعمال السابقة والحاضرة إلا أن يتوب. بعضهم يكون مريض، يكون مريضا، فيشار إليه أن يذهب إلى سيدي فلان وبت فيه ليلة، تعبد لله في ذلك المكان، فيذهب ينتقل من بيته ويذهب ويعتكف. الاعتكاف في غير المساجد أنكره الرسل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتصور أن هذا الشخص في الصباح يصبح ميت، في الصباح يوقظوه فيجدونه قد مات، لسعته عقرب ولا أفعى ولا صعد له الضغط ولا السكر ولا غير ذلك، ومات، مات على الشرك، مات على الشرك، ذهب كل عمله الذي عمله من قبل، انتقض إسلامه، انتقض دينه. واحد يجوه في الدار، يجوه ناس بمناسبة وعدة من الوعدات، ويقول له اذبح لنا ديكا أو دجاجة أو شيئا من هذا، فيستحي منهم ويذبح بتلك المناسبة، انتقض إسلامه وبطل دينه. فكما أن صلاة المصلي بدون طهارة منتقضة، فكذلك الأعمال الصالحة بدون إسلام منتقضة. نواقض الإسلام أمر مهم للغاية، يحتاج الإنسان حاجة ماسة إلى أن يكون على معرفة بهذه النواقض، لكي يكون من أهل الإسلام ولا يكون من أهل الكفر وهو يدعي الإسلام. أنت ترى أحيانا في الإدارة يطالبونك بملف، فتأتي بالملف والأوراق والأصول والمصورات والمصادقات، وبعد ذلك يقولون لك ملفك مردود لأن صلاحية شهادة الميلاد منتهية، فتأخذك حصرة عظيمة، مع أنه في إمكانية بعد سنوات 10 سنوات تعيد الملف ويقبل. لكن تصور يوم القيامة تجيب ملف الإسلام تقول لهم أنا مسلم، وأنت كنت في الدنيا تعمل عمل من أعمال الشرك، تقول مثلا إن القوانين فيها رحمة، بعض الأئمة يقول لو كان يطبقوا غير القانون رانا في رحمة كبيرة، وهو يعلم علم اليقين أن هذا القانون يخالف أمرا صريحا من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو لم يقل بأن هذا القانون خير من الإسلام، ولكن قال القانون تقريبا يساوي الإسلام. هذا انتقض دينه، ذهب إسلامه. وهناك من يفعل هذا القانون وهو قلبه مطمئن به ويحمد القانون ولا يحمد دين الله سبحانه وتعالى. فإذا معرفة هذه النواقض تجعلك تنجو نجاة عظيمة، بل هي أعظم النجاة، كما كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على هذا، يعرفون الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لأن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. دعاة الباطل، دعاة الضلالة، يدخلون على الناس شرور يزينون لهم أعمالا، ينادون بالوعدة فوق المنابر، ويحرضونهم على الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ويوهمونهم أن هذا تقديس لله تبارك وتعالى، لأنك راك تتهلى في الأولياء تاعه، هادو أحباب ربي وراك تكرمهم لما تذبح لهم. ولا يبينون للناس بأن هذا شرك لا من قريب ولا من بعيد. فأهل الضلالة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة منهم نشروا الباطل ونشروا الشر ونشروا الشرك. سوف نتكلم بإذن الله تعالى في هذه الدروس، دروس نواقض الإسلام، ونحررها بإذن الله ناقضا ناقضا، ونطهر أنفسنا منها لنبرئ أنفسنا من الشرك ومن الضلالات والشركيات والكفريات، لأن النواقض قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح. النواقض، نواقض الإسلام، قد تكون بالقلب، يعني حاجة في القلب، محبة الكفار وولائهم وعدم معاداتهم وعدم كراهيتهم، والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. إذا خسروا يبكي بعضهم، إذا خسر الكفرة في مباراة وهو متعلق بهم يبكي، وقيل وإذا قيل له تعال للعشاء يقول لا يطيب للعشاء، والناس يضحكون وهو حزين يحزن لحزنهم، وإذا نجحوا فرح وطار، خرج بسيارته وأصحب معه أبناءه وأحدثوا الضجيج فرحا بنجاح كافر. قيل لأحد الكفار، هؤلاء أصحاب البطولات في كرة القدم، قيل له إن هناك 300 مليون مسلم يؤيدونك ويشجعونك ويعلقون صورهم في بيوتهم وفي ألبستهم وفي سياراتهم ويصفقون لي بطولاتك. فهو يقول أنا لا يشرفني أبدا أن يشجعني مثل هؤلاء الأوباش. قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالسؤال عن هذه النواقض من الدين. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأن شر الكفر يدرك المرأة في الدنيا ويدركه لا محالة يوم القيامة، وقد يجتمع عليه شؤم الكفر في الدنيا والآخرة. المعصية يعصيها ابن آدم يجد شؤمها في الدنيا، وإذا لم يتب منها بقيت شرارتها وشؤمها عليه في جميع حياته، ويوم القيامة كما قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فهذه الأمور ينبغي أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا ونسائنا وإخواننا ومن له حق علينا من عموم المسلمين. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، وينبغي أن نعلمه للصغار فضلا على الكبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويردف خلفه عبد الله بن عباس ترجمان هذه الأمة، ويقول له بجد وحزم يا غلام إني أعلمك كلمات، يهيئه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمحاربة لأعمال دعاة الضلالة واتقاء لشرهم، لأن شأنهم وشعارهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والمطلوب من المسلم معرفة هذا الشر، معرفة النواقض التي تفسد الدين من أساسها، ومطلوب منه أن يعرف كبائر الإثم وقوادح الإسلام وقوادح الإيمان ونواقض الإسلام. والله نسأل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة العظيمة التي تبين نواقض الإسلام، فمعرفتها فيه الخير الكثير، والجهل بها فيه الخسارة العظمى، لأن هذه الرسالة كتبها الإمام واستدل لكل ناقض بجملة من الأدلة من القرآن الكريم ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آثار الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم. فاللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.